بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. قال: باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستقصي؟ فنهانا عن ذلك. قال: قلنا: يا رسول الله، ألا نستقصي؟ فنهانا عن ذلك. قال: باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. ومر علينا الكلام أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له حاجة، فقام رجل وقال: يا رسول الله، زوجنيها. وإن كان هذا الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن التمس شيئا أن يكون مهرا يدفع لهذه المرأة، فلم يجد شيئا، لم يجد شيئا، وبالتالي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بما معه من القرآن، زوجه بما معه من القرآن. وبالتالي قال: تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام، يعني ليس معه مال، لكن لما بيجي يتقدم للمرأة بتعرف من حالي أنه معسرا، أنه معسرا، يبقى جواز. يبقى: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. مع مونة النكاح يبقى على ذلك يتزوج. قلنا بعض العلماء قالوا الباء أي القدرة على الوطء، القدرة على الوطء، وبالتالي إن كان معسرا هل يجوز أن يتقدم للزواج؟ يتقدم للزواج، ولكن المرأة تعرف من حال هذا الإنسان، يبقى حتى لا يكون خداعا، حتى لا يكون خداعا، يبقى يتقدم بحاله. هي تعلم أنه ليس معه إلا القرآن وليس معه شيء، ولكنها قبلت ذلك لعله رجل دين لله سبحانه وتعالى، فتمنت أن ترتبط بذلك الرجل ينقذ هذه المرأة من مخالفات، وأيضا يحسن فرج هذه المرأة ويعين هذه المرأة على طاعة ربها. فهي قد تتحمل إعصار ذلك الرجل، يبقى من قلة الطعام وغير ذلك، ولكنها هو رجل دين يأخذ بيدها إلى طاعة ربها سبحانه وتعالى. لأن ممكن إحنا نتخيل يعني كيف يتقدم للزواج ومن يقبل بذلك الرجل. هو رجل دين، رجل دين لله سبحانه وتعالى، والمرأة أرادت أن ترتبط بذلك الرجل الدين الذي يأخذ بيدها لطاعة ربها سبحانه وتعالى. أما أمور الدنيا الطعام والشراب فعندها قوة للتحمل، يبقى ده قرار هذه المرأة، يبقى هو لا يخبئ ذلك عنها ويتقدم بحاله، يتعرف ذلك الأمر، فإن اختارت عن بصيرة. وبالتالي قال: زوجنيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على ذلك الرجل، وقال: إن التمس شيئا فلم يجد شيئا، وبالتالي على ذلك لما سأله ما معه من القرآن قال: معي سورة كذا وكذا، ويحفظ ذلك عن ظهر قلب، يحفظ ذلك عن ظهر قلب، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن. قلنا المرأة يبقى قبلت هذا الأمر، قبلت هذا الأمر، فقال: تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. وأيضا في قصة أبي طلحة رضي الله عنه مع أم سليم رضي الله عنها، وأنه لما تقدم لها جعلت مهرها في إسلامه، جعلت مهرها في إسلامه، يبقى تزوج بما معه من القرآن وكذلك بالإسلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، ليس لنا نساء، فقلنا: رسول الله، ألا نستقصي؟ فنهانا عن ذلك. حقيقة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وعن الخصاء أيضا، وبالتالي على ذلك هم من قلة أرادوا أن يكون الخصاء يختصوا حتى لا تثور هذه الشهوة عندهم، ولكنهم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معهم إمكانيات للزواج، فلذلك ما قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا صلى الله عليه السخصي. طب ليه الكلام ده؟ لأنه يعني ليس معه المؤنة، ليس معه مؤنة الزواج، فنهانا عن ذلك. يبقى حريج الكلام قال باب ما يكره من التبتل والخصاء. قال قبل ذلك الباب باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها. قال باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها. رواه عبد الرحمن بن عوف، وذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن ينصفه أهله وماله، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام عليه وضر من صفرة. قال مهيم يا عبد الرحمن؟ فقالت زوجت أنصارية. قال فما سقت إلي؟ قال وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاء. قول الرجل أخي انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها. ولما هاجر الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة خرجوا بمفردهم وخرجوا وتركوا كل ما يملكون، وبالتالي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه. يعني لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، يبقى كانت هذه الأخوة كان يرث الرجل أخاه بهذه الأخوة، يبقى كان بيبقى فيها أيضا الميراث، ولكن مع ذلك أبطل الشارع هذا الأمر، أصبحت أخوة إيمانية والميراث لأولي الأرحام كما بيّن الله سبحانه وتعالى. قال فأخى أنه قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أي قدم مكة المدينة من المهاجرين، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، وعند الأنصاري امرأتان، وسعد بن الربيع رضي الله عنه كان مليء كان غنيا وكان عنده امرأتان، فعرض عليه أن ينصفه أهله وماله، يأتي بالمال كده يبقى مناصفة، وطبعا هنا أجر مكة المدينة ليس معه زوجة، وسعد بن الربيع عنده امرأتين، فعلى ذلك قال عرض أن ينصفه أهله وماله، ينظر أي زوجتين يعني شاء فيطلقها ثم تعتد ثم تزوجها، يبقى أي زوجتين يعني أحب إليه، فيقوم سعد بن ربيع بتطليق هذه المرأة ثم تعتد بعد انتهاء العدة تزوج عبد الرحمن بن عوف، يبقى ده معنى الكلام. فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، وكان تاجرا، فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، تاجر، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام عليه وضر من صفرة يعني أثر الطيب، فقال ما هي يا عبد الرحمن؟ يعني حاله بيسأله عن حاله، فقال تزوجت أنصارية. يبقى شافه لما راعى هذه الهيئة وتلك الصورة وعليه أيضا أصاب من ذلك الطيب. قال فما سقت إليها؟ مهرها اللي هو تقدم به. قال وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاء. أولم ولو بشاء، يبقى ساق لها هذا المهر، ساق لها ذلك المهر نواة من ذهب، وبالتالي بقى ربح عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وحتى استطاع أن يتزوج. ثم قال باب ما يكره من التبتل والخصاء. ذكر في رواية عن سعيد المسيب رحمه الله قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاقتصينا. أيضا في رواية عن سعيد المسيب رحمه الله أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون رضي الله عنه ولو أجاز له التبتل لاقتصينا. ثم ذكر أيضا رواية عن قيس رحمه الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا ألا نستقصي؟ فنانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاقتص على ذلك أو ذر. قال: ما يكره من التبتل والخصال، يبقى يتبتل يبقى ينقطع ولا يتزوج، يبقى ينقطع للعبادة ولا يتزوج. وقلنا قد يكون إنسان يعني عنده هذه الشهوة فيقتصي، قلنا حتى يقطع هذه الشهوة عنه، حتى يقطع هذه الشهوة عنه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني نهاهم عن ذلك. يبقى دي الرهبانية يترهب، يعني أنه ينقطع بقى عن الدنيا متاع الدنيا، ومنها عن النساء، منها عن النساء. ومر علينا الكلام أن ثلاثة رهط لما ذهبوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكانوا انتقلوها، وأحدهم قال: أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. قلنا يا ترى ليه عايز يمتنع؟ عشان ينقطع كده للعبادة، يبقى هو أراد أن يأخذ ذلك القرار بأن يتزوج النساء من أجل أن ينقطع للعبادة. قلنا إحنا ممكن هذا الإنسان، وكأننا نرى أن ده قرار، يعني قرار يعني جيد، إنه حينقطع من أجل العبادة. ما هو الزواج أساسا عبادة، في جملة من العبادات لا نتممها إلا عن طريق الزواج، وفي بضع أحدكم صدقة حتى اللقمة يرفع رجل إلى امرأة يحتسبها صدقة، حتى ما ينفق رجل على امرأته من هذه النفقة الواجبة لو احتسب ذلك كان له أجرا وثوابا، كان له أجرا وثوابا. ده بالإضافة إلى جملة أيضا من العبادات، يعني جملة من كتبسمك في وجه صدقة، تبسم في وجه امرأتي أدخل السعرية، أيضا أعان المرأة على طاعة ربها سبحانه وتعالى، أعان المرأة على غض البصر وإحصان الفرج، كل ده يعني هنجدها في مسألة الزواج. فما نظنش أن الزواج ده مشغالة بينشغل بها الإنسان عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. قلنا ده كنتيجة لقصور الفهم في مسألة العبادة، أنه بينظن العبادة متمثلة في الشعائر التعبدية، يبقى البعض يظن ما هي العبادة؟ العبادة متمثلة في الشعائر التعبدية. لو قلنا له ايه هي العبادة يبقى قصر الامر على الصلاة، على الصيام، الاستغفار، الصدقة، قراءة القرآن مثلا، يبقى هيقف عند ذلك. نقول العبادة او العمل الصالح ده موجود في كل حياة الانسان، يعني في كل حياة الانسان، حتى في مسألة الزراعة، يعني في مسألة من زرع زرعا وغرس غرسا، فكل ما أكل من ذلك الغرس وهذا الزرع كان له صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجوانب حياة الإنسان كلها ينبغي أن تكون عبودية لله سبحانه وتعالى، لكن بيبقى قصور الفهم ممكن كده بيخلي الإنسان يبقى بينظر أن العبادة هي مقصورة على هذه الصور فقط، على هذه الصور. لكن يعني ذلك احنا مر علينا كلام في باب كثرة النساء، باب كثرة النساء، وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال سعيد بن جبير رحمه الله: هل تزوجت؟ قال: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. يبقى لما يكون يبقى رجلان تساوى في كل الجوانب، ولكن ده متزوج من امرأتين وده متزوج من امرأة واحدة، الذي تزوج من امرأتين يتقدم في الفضل على من تزوج امرأة واحدة لو تساوى من جميع الوجوه، من جميع الأعمال. فلذلك قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. فلذلك يبقى قال على مسألة الزواج. ولذلك قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مذعون رضي الله عنه التبتل، ولو أذن له لاختصينا. يبقى يتبتل كده ينقطع، وتبتل إليه تبتيلا انقطع ينقطع إلى رب سبحانه وتعالى في العبادة. لكن ليس معنى تبتل إليه تبتيلا ينقطع للعبادة بلا تزوج أو يحرم الطيبات يعني أو يحرم الطيبات، لا ينقطع أي يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. وتبتل إليه تبتيلا أي المطلوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. أما مسألة التبتل الانقطاع عن الزواج من أجل العبادة نقول لا، هذا ليس من سنن المرسلين، هذا ليس من سنن المرسلين. سنن المرسلين أنه له زوجة وله أيضا أولاد، له زوجة وله أولاد، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة تدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يبقى على ذلك ذكر الآيات ذكرت الزوجة في مواضع كثيرة، يعني في مواضع ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يبقى دعاء الملائكة في توسلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى أن يغفر للمؤمنين ويجمع شمل هذه الأسرة المؤمنة. فلذلك ما يكره من التبتل يبقى معناه أن هو أراد أن ينقطع للعبادة. إحنا ممكن يعني لما إنسان يأخذ القرار كده وكأن ده يعني قرار يعني لا يأخذه إلا الإنسان الشجاع يعني، أو نقول لا على ذلك ده خلاف سنن المرسلين، من رغب عن سنتي فليس مني، كما بينا في قصة هؤلاء الرات الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فأحدهم قال إن هو لا يتزوج نساء أبدا. ليه أخذ القرار ده؟ عشان انقطع للعبادة، عشان انقطع للعبادة. يبقى لازم أنا أصحح تصوري عن العبادة، يبقى تصور الإنسان عن العبادة. فلذلك أرد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مذعور رضي الله عنه التبتل. يقول سعد بن وقاص رضي الله عنه ولو أذن له لاختصينا، يبقى كان هيختص عشان يبقى خلاص ينقطع علاقته أو شهوته عن النساء. أيضا في رواية عن سعيد بن مسيب رحمه الله أنه سمع سعد بن وقاص رضي الله عنه يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مذعور رضي الله عنه ولو أجاز له التبتل لاختصينا. وأجاز له أنه هو أساسا يقر على هذا الأمر وهو ينقطع عن النساء ويتزوج من أجل انقطع للعبادة، لا كان أيضا مقابل هذا الأمر لاختصينا وأن يقطع شهود عن النساء وبالتالي يتفرع عند ذلك للعبادة. قال في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا ألا نستقصي، ما عندهمش شيء أساسا يتزوج من خلاله، فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الكلام ده عن نكاح المتعة، يبقى نكاح المتعة ده كان موجود وتم تحريم نكاح المتعة في خيبر كما نهى عن لحوم الحمر الأهلية، يبقى كانوا يأكلون لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية، ولكن كان في خيبر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الإنسية اللي هي الأهلية ونهاهم أيضا عن نكاح المتعة. نكاح المتعة كان قبل ذلك الرجل يعني كما قال ثم رخص لنا ننكح المرأة بالثوب، ننكح المرأة بالثوب ده نكاح المتعة، وثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لكن جاء بعد كده نسخ هذا الأمر، جاء نسخ هذا الأمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية ونهى أيضا عن نكاح المتعة، وأكد ذلك أيضا في فتح مكة، وأكد ذلك في فتح مكة. فالشاهد من كده أنه رخص لهم في نكاح المتعة، كان ينكح الرجل المرأة بالثوب. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا خاف على نفسي العنت، خاف على نفسي أن يقع في الزنا ولا أجد ما أتزوج به النساء، ما عندوش ما أتزوج به النساء، فسكت عني. يعني يا ترى يرخص له أنه يختصي عشان يقطع شهوده عن النساء ليس عنده، وهو يخشى على نفسه العنت، يخشى على نفسه ان هو يعني الرجل به الميل الى المرأة، يعني ده مزين في نفوسنا ميل الرجل المرأة وميل المرأة الى الرجل، زي الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسوات والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فده أمر مزين داخلنا، هو يخشى على نفسه أن يقع في الزنا، يقع في هذه المعصية، في هذه القاذورات. فلذلك قال وأنا أخاف على نفسي العنت، إن رجل شاب وتبقى طبعا ثورة الشهوة عند الشباب بتبقى كبيرة، وأنا أخاف على نفسي العنت، يعني بيقدم كده هذه المبرر هل يقتصر على ذلك أم لا. قال ولا أجد ما أتزوج به، يبقى هو شاب يبقى على ذلك به أيضا يعني ثورة الشهوة ويخشى على نفسه أن يقع في الزنا ولا يجد ما يتزوج به النساء، هل يترى بده مبررات لكي يختصي؟ فسكت عني كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق، يعني القدر كده ومقادير خلاق كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فاقتصي على ذلك أو ذر، يعني مش بيخيره، يعني أنت هتلاقي ما كتب وما قدر عليك، يبقى أنا أخشى على نفسي الزنا، يبقى هو ممكن متزوج ويقع في الزنا وهو لا يعني شاب وجلد ولكن لا يجد ما يتزوج به ولكنه لا يقع في ذلك الأمر، يبقى ما قدر الله سبحانه وتعالى على العبد، ما قدر الله عز وجل على العبد، فيتعامل كيف يتعامل بقى مع القدر، أي يعني إياك أن تخشى على نفسك ذلك الأمر، فهذا أمر مقدر، مش معنى كده أنه هو يركن يفعل ويقول إن هذا أمر مقدر، أمر مقدر، لكن بيبين أن ما يحدث من أفعال من العباد كل ذلك يوافق ما كتب من مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، وتمت هذه الكتابة لما خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب، فجرى القلم وهو كائن يوم القيامة، وكتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل خلق سماوات الأرض خمسين ألف سنة، فلذلك قال فاقتصر على ذلك أو ذر، يعني مش هو بيخيره، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، مش معناه أن دي دعوة أنه يعمل ما شاء، ولكن ده فيها تهديد، هنا أيضا فاقتصر على ذلك أو ذر، يعني ما كان مكتوبا ستلاقي، ما كان مكتوبا ستلاقي، يبقى على ذلك لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الخصال. ثم قال باب نكاح الأبكار، وقال ابن أبي مليكة رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما لعائشة رضي الله عنها لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها وجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال في التي لم يرتع فيه منها، تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة الحرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت فأقول أن يكون هذا من عند الله يمضيه. قال باب نكاح الأبكار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على نكاح الأبكار، يبقى المرأة الثيب سبق لها الزواج، والمرأة البكر هي العذب لم يسبق لها الزواج، والشارع فرق ما بين البكر والثيب إذا وقع في مسألة الزنا، فالبكر لو وقع في الزنا سواء كان رجل أو امرأة بيجلد 100 جلدة إن ثبت عليها هذه الجريمة، لكن لو كان ثيبا محصنا يعني يبقى على ذلك كان الحكم فيها الرجم، يرمى بالحجارة حتى الموت. قال باب نكاح الأبكار، وأن الشارع حث على نكاح الأبكار، فقال ابن أبي مليكة رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما لعائشة رضي الله عنها لما كانت في بتحتضر، لما كانت بتحتضر وأن عند الاحتضار يبقى تذكر هذا الإنسان بمسألة الرجاء، مسألة الرجاء، احنا دايما احنا بنعبد الله عز وجل بين خوف من الرجاء، وجانب الخوف بيغلب، يعني في حالة الصحة والعافية. لكن لما بيصاب الإنسان مثلا بمرض واشتد عليه المرض ويعني أوشك على الرحيل، يعني ظن في نفسه أن ده مرض يعني أوشك من خلال على الرحيل، يبقى احنا هنا بنغلب جانب الرجاء، جانب جانب أن الله عز وجل غفور رحيم، نذكره بعض الفضائل أو المناقب التي كانت لهذا الإنسان. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كانت عائشة رضي الله عنها تحتضر يذكرها بمناقبها وفضائلها، فقال لها لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك، يعني بيذكرها يعني دي من قبل عائشة، هي دي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها قالت قلت رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، وجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ يعني يا ترى هتنزل في أي البساتين أو لما ترتع البعير في أي المكانين، هل في الشجرة التي أكل منها ولا الشجرة التي لم يؤكل منها؟ قال في التي لم يرتع منها، يعني هي بتشير إشارة كده، هي البكر يعني هي لم يصيبها أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سيبات، كان لهن أزواج قبل ذلك، كان لهن أزواج قبل ذلك من توفي عنها ومن أيضا يعني زوجها ما زال على الكفر، وبالتالي فما تزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، فهي كانت يعني بتفخر بذلك الأمر، وبالتالي بتشير من خلال الرواية، تشير من خلال هذه الرواية رأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرة لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ يعني فين بقى حتى البعير ده يرتع، فين هنا ولا هنا؟ فقال في التي لم يرتع منها. النبي صلى الله عليه وسلم فاهم مقصود عائشة، يعني فاهم مقصود عائشة، يبقى تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، فاهم يعني مفهوم عائشة رضي الله عنها، وبالتالي بيجيب أيضا على سؤالها، وده من حسن المعاشرة، يعني هذا من حسن المعاشرة، فهي أساسا بتعتز بهذا الأمر وتشوف أنها فضلت على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، هي البكر الوحيدة التي تزوجها، غيرها من النساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا ثيبات، فلذلك بتشير هذه الإشارة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحاور عائشة رضي الله عنها، وده نقول يعني من حسن المعاشرة، من حسن المعاشرة. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير ومشى حرير كده فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت، صورتها كانت مطبوعة على سرقة الحرير دي، على جزء يعني من الحرير ثياب فيها حرير يعني، فكانت صورة عائشة فيها، فهذه امرأتك فيفتحها فيكشفها إذا هي أنت، فأقول إن يكون هذا من عند الله يمضي، كان ده فعلا يعني من عند الله اشتراعه الشيطان أو غير كده، يبقى ده قدر يمضيه ربنا سبحانه وتعالى، ففعلا كانت عائشة رضي الله عنها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال باب تزويج الثيبات، ثيبات وأبكارا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، قال باب تزويج الثيبات، وقالت أم حبيبة رضي الله عنها ودي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن، ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي فنقص بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك؟ قلت كنت حديث عهد بعرس، قال بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا، فقال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما ذهبنا ندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. أيضا في رواية عن محارب رحمه الله قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت؟ فقلت زوجت ثيبا. فقال ما لك وللعذارة ولعبها؟ قال أو لعبها. قال ما لك العذارة ولعبها أو لعبها؟ فذكرت ذلك لعمر بن دينار، فقال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال باب تزويج الثيبات. وقالت أم حبيبة رضي الله عنها قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يبقى أم حبيبة رضي الله عنها لي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها يعني أرادت الخير لأختها، فأرادت من النبي صلى الله عليه وسلم أتزوج بأختها، فعلى ذلك بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن دي من المحرمات من النساء، فلذلك قال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يبقى لو كان لها بنت طالما دخل بهذه المرأة يبقى هذه ربيبة بتحرم عليه، إن تزوج هذه المرأة فأختها تحرم عليه، عمتها وخالتها ودي محرمات من النساء. لكن هي كانت لا تعلم ذلك الأمر، ولكن هي نظرت يعني هذا الخير لمن يكون، فأرادت أن يكون ذلك الخير لأختها، فاختارتها كزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنه إيه لا يجوز، زي لما عرضت بنت حمزة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا بنت أخي، كان أخوه من الرضاعة وعمه، لكن هو دي بنت عمه يتزوج بنت عمه، يتزوج بنت عمه، لكن قال هذه يعني بنت أخي من الرضاعة، يبقى رضع هو حمزة من امرأة، فكان أخوه من الرضاعة على الرغم أنه عمه، يبقى عمه نسبا وأخوه رضاعة، ودي تبقى بنت أخي من الرضاعة، يبقى تحرم عليه أيضا، تحرم عليه. فهنا أيضا أم حبيبة رضي الله عنها لما عرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، يبقى دي محرمات من النساء. يبقى بيّن ذلك الحكم بلطف وبرفق، يعني هي جهل الحكم ده، يعني تجهل ذلك الحكم، فيبقى فيها البيان والتعليم. طب كيف تجهل ذلك الحكم؟ نقول على ذلك ممكن أحكام تخفى على الإنسان، يعني تخفى على الإنسان، وبالتالي نبين له ذلك الحكم الذي خفى على ذلك الإنسان. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، فتعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة. وكان الجمل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان بطيئا، يعني كان الجمل ده كان جملا بطيئا، لذلك كما يقول فتعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل، يعني بسبب يعني هذه النخسة التي نخسها النبي صلى الله عليه وسلم في بعير جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يبقى انطلق مسرعا أجود ما أنت رائم من الإبل. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي كان خلفه ده ونخس البعير كان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما يعجلك؟ هي يعني قلنا يعني بيتفقد الرعية، وكان أيضا بيتلطف مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، يعني يتلطف مع صاحبه، دي صورة من صور التواضع وأيضا مودة والألفة التي بين المسلمين. وحال أيضا الرعي كيف يتفقد أحوال الرعية، يعني حتى في هذه المسائل، حتى في هذه المسائل قال ما يعجلك؟ قلت كنت حديث عهد بعرس، يعني هو حديث وطاق إلى امرأتي، هو ده خرج الغزو ودلوقتي هم راجعين من الغزو، فهو يتعجل لأنه طاق إلى امرأتي، بيشتاق إلى امرأتي، وقال إن هو المبرر كنت حديث عاد بعرس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبكرا أم ثيبا؟ أنت تزوجتها دي هي بكر ولا ثيب؟ قلت ثيبا. فقال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ بكرا، يبقى لما تزوج الإنسان يتزوج البكر ولا الثيب؟ البكر أفضل، لكن قد يكون هناك عوارض عند هذا الإنسان، وعلى الرغم أنه شاب وصغير في السن، لكن لما تزوج تزوج ثيبا، كحال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما ذكر لماذا تزوج الثيب وأمامه البكر، عنده أخوات، أبوه رضي الله عنه مات في أحد وترك له أخوات، فلم يرد أن يأتي ببنت في أو امرأة في سن أخواتي خرقاء، ولكن أراد أن يأتي بامرأة تقوم على أخواتي، وبالتالي ضحى بمصلحة شخصية من أجل أخواتي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما اختار السيب ليه؟ يبقى كان في وجود عارض. يبقى قد يختار الإنسان يعني، أو اختار السيب وترك البكر، البكر أفضل فاختار المفضول، بس في حيثية تانية لما بينها للنبي صلى الله عليه وسلم اللي دفعه أن يتزوج السيب وأمامه أن يتزوج البكر. فلذلك قال إن هو لما مات عبد الله بن حرام رضي الله عنه ولد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال إن هو ترك لي أخوات، فلم يرد أن يأتي بامرأة خرقاء مثلهن، يعني امرأة كده لسه ما عندهاش خبرة في الحياة. فزوج السيب يبقى أكبر منهم وعندها خبرة في الحياة وتستطيع أن تقوم على شؤون أخواته. فعلى ذلك هذا أمر يمدح به جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لم يفكر في نفسه ولكن فكر في هذه في أخواته. فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ ما يكونش لها سابق خبرة، يبقى السيب لها خبرة سابقة، يبقى تكشفت على الرجال وكذلك لها خبرة سابقة في التعامل في هذه المسألة. لكن لما تكون بكر على ذلك أنت تعود هذا البكر على ما تريد وهي لم تتكشف على غيرك. فلذلك قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني ما يدخلوش كده على أهلهم بعد السفر الطويل ده إلا لما يرسلوا إلى أهلهم إن هم يعني في حال القدوم، حال القدوم يبقى يفاجئ أهله. نقول لا، لا تفاجئ أهلك بقدومك من السفر بعد سفر طويل إلا يكون عندهم خبر. طب ليه الخبر دوت؟ ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنتشر الشعثة. المرأة لما يغيب عنها الزوج فبتبقى تهمل الزينة، يعني بتهمل الزينة سواء في يعني هيئتها أو في لباسها مش متتزين. يبقى بعد الغيبة الطويلة دي يأتي إلى بيته يجد المرأة على هذه الحالة، يكره هذه المرأة، لكن يجد المرأة قد تزينت له وتجملت له وعلى ذلك مستعدة لاستقباله بعد هذه الغيبة الطويلة. ولذلك قال وتستحد المغيبة، يبقى المرأة ممكن تهمل كده يعني في حتى النظافة الداخلية تستحد، يعني يبقى تزيل الشعر من الإبط والعانة، ممكن تبقى في نوع من نوع الإهمال لما يكون الزوج غايب. نعم ممكن تقصر في ذلك الأمر مع نفسها. فيبقى بعد الغيبة الطويلة يجد المرأة على هذا الحال، ممكن يبغض المرأة عند ذلك، يبغض المرأة. فلذلك قال يبقى تنتظر كده، تنتظر دلوقتي يبقى قادم من سفر، ما نقولش والله نعمل لها مفاجأة كده بعد فترة طويلة تلاقي المرأة زوجها أمامها كده. طب ما يعني في بعض الأمور هي المرأة لا ترى عليها، هي ما كانتش بتتزيح، حتتزيح لمين؟ كانتش تتجمل، ما بتبقى ممكن في هيئة رثة، وكذلك قد يعني لا على عسى أن هي لم تقم بإزالة هذا الشعر الذي تحت الإبط أو العانة، لم تزال زوجها. يبقى مطلوب بعد الغيبة الطويلة دي يبقى تتزايل المرأة لزوجها حتى لا يرى منها إلا ما يعجبه. قال لكي تنتشر الشعثة وتستحد المغيبة. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يقول تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت؟ فقلت تزوجت ثيبا. فقال ما لك والعذارى ولعبها أو اللعبها؟ قال فذكرت ذلك لعمرو بن دينار، ما لك والعذارى ولعبها، يعني تلاعبها وتلاعبك، أو لعبها أي يمص لعاب هذه المرأة من لسانها. يبقى ده أساسا كل دي نوع من أنواع أيضا استمتاع الرجل بامرأته. يبقى يمص لسان المرأة يبقى ده اللعاب، أو لعبها اللي هو معناه الملاعبة والملاطفة، وهي لم تتكشف على غيرك ولم يكن لها سابق خبرة، غير المرأة الثيب لها سابق خبرة. فكيفية التعامل معها؟ يعني قد تفضل هذا التعامل الأول مع الزوج الأول، يعني تفضل ذلك الأمر، لها خبرة وكذلك هي تكشفت على الرجال، لكن البكر لم تتكشف على غيرك ولم تعلم كيف تعمل في ذلك إلا من خلال توجيهات هذا الزوج، فبلاش خبرة سابقة. قال ما لك والعذارة ولعبها؟ فذكرت ذلك لعمر ابن دينار، فقال عمر سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ يبقى من الملاعبة، من ملاعبة رجل لامرأته، يبقى بكر ليس لها سابق خبرة، وبالتالي خبرتها هتكتسبها من هذا الزوج، يبقى ده أول زوج في حياتها، أول رجل في حياتها، فهتكتسب خبرة التعامل من خلاله. فهي لو طلقت منه ومات على ذلك الزوج تزوج بآخر، يبقى لها سابق خبرة في التعامل. قد يكون الزوج الثاني لا يتعامل معها بهذه الصورة، وقد هي تفضل هذه الصورة، يبقى ممكن يحدث نوع من أنواع الخلاف والشقاق من خلال ذلك الأمر. يبقى بكر تلعبها وتلعبك، تلطفها وتلطفك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب تزويج الصغار من الكبار. قال باب تزويج الصغار من الكبار. ذكر رواية عن عروة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال له أبو بكر رضي الله عنه إنما أنا أخوك، فقال له أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال، وهي لي حلال. قال باب تزويج الصغار من الكبار. نرجع عنه كلام إذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.